الأصل اللي هو بناء عليه اللي بناء عليه سبب العلة والمعلول ده اللي هو إيه؟ حال المخمصة. حال الإيه؟ المخمصة. زي حال المخمصة اللي هو الإنسان في حال الجوع الشديد لو اضطر إلى أكل مال غيره فإن هذا المال إيه؟ يضمنه، يضمن هذا الإيه؟ المال. كما في المخمصة أهو فيضمن الجمل الصائل بناء على ذلك. بناء على ذلك يبقى الجمل الصائل إيه؟ مضمون. لو الجمل الصائل لو صال الجمل، الجمل الصائل اللي هو خرج طبعا عن حد الطبيعة والكلام ده زي كما قلنا فيما مضى وهاجم شخص ما، لأن الجمل لما بيصول بيهاجم، هو هاجمك فأنت يعني عشان خاطر تحافظ على نفسك قتلته، قتلت الجمل هذا الصائل. طيب تضمن ولا ما تضمنش؟ طب انت قتلته ليه؟ ما انت دفاعا عن نفسك، ما انت لو ما قتلتوش هيقتلك، ممكن يقتلك، فانت قتلته دفاعا عن ايه؟ عن نفسك واحياء لنفسك. يبقى في هذه الحاله الجمل ده مضمون ولا غير مضمون؟ طبقا لما قلناه يكون مضمون. يبقى اذا الحنفيه بيقيسوا الجمل الصائل على ايه؟ حال الاتلاف. بيقيسوا الجمل الصائل على حال المخمصه، حيث إن حل الإتلاف موجود فين؟ حل الإتلاف موجود هنا، هي دي العلة. ما أنت عارف أن القياس لابد له من إيه؟ من علة. ولذلك عندك صدر الشريعة لما عرف القياس قال إيه؟ التعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة، بعلة متحدة. ما أنت لما بتقيس زي بالضبط عندك يعني أنت لما بتجري الربا في الأرز مثلا بتجري الربا في الأرز بناء على إيه؟ مش بناء على وجود العلة فيه اللي هي موجودة في القمح والشعير. ما هو الرسول نص عليه، هل الرسول قال الأرز يجري فيه الربا؟ أبدا، ده الرسول نص على الأصناف الستة المعروفة. فأنت دلوقتي بتقول والله الربا بيجري في الأرز، طب يجري في الأرز إيه؟ نصا ولا قياسا؟ قياسا. طب إيه هو الشيء اللي سمح لك إنك تجعل الأرز يجري فيه؟ العلة، إن العلة اللي موجودة في الأرز هي نفسها العلة اللي موجودة فين؟ من نفس المسألة. عندك المسكرات اللي ظهر حرمناها ليه؟ قياسا على الخمر، لأن الإسكار إيه؟ الإسكار هو العلة، فالإسكار موجود هنا، وهكذا. نفس المسألة هو الحنفية بيقيسوا الجمل الصائل على حال المخمصة، حيث إن حل الإتلاف لإحياء المهجة موجود هنا وموجود هنا، يبقى يترتب على ذلك الحكم اللي هو إيه؟ اللي هو عدم انتفاء عصمة المال، عدم انتفاء عصمة الايه؟ المال. يبقى اذا عنده حل الاتلاف لاحياء المهجة لا ينافي عصمة المال، ادي الحكم العلة وادي الحكم، كما في المخمصة وعليه فيضمن الجمل الايه؟ الصائل. يبقى الجمل الصائل مضمون ولا مش مضمون عند الحنفية؟ مضمون. فلو صال جمل فأراد أن يفتك بإنسان فدفعه عن نفسه فقتله يكون ضامنا له عند الحنفية بناء على هذه العلة والمعلول اللي هي بدون إيه؟ بناء على ما ذكرنا، يعني الحل الإتلاف لا ينافي العصمة. طيب فنوقظ، يبقى هو كم جاب لي كم علة ومعلول كده؟ ثلاثة. الله يفتح عليك. أهو خروج النجاسة علة لانتقاض الوضوء، ملك بدل المغصوب علة لملك الشيء إيه؟ المغصوب. حل الإتلاف لإحياء الموجة لا ينافي عصمة المال فيبقى المال مضمونا. طيب نوقظ الثلاثة بكم؟ هيورد بقى إيه؟ كم نقض كده؟ يبقى والكلام ده كله صدر الشريعة بيحكي على لسان من؟ بعض الحنفية. على لسان بعض الحنفية، والمراد بهذا البعض كما سيذكر في الشرح هم إيه؟ هو فخر الإسلام البزدوي رحمه الله. وذكروا، بس ما تقولش وذكروا فخر الإسلام، لما تقول لك وذكروا لا، لأن الضمير هنا إيه؟ جمع. الجمع ينفعش يقول وذكروا، كان يقول وذكر، لا تبقى المراد فخر الإيه؟ يبقى ما تقولش المراد، لا يقول وذكروا المراد بعض الحنفية. طب مين المراد بالبعض؟ يبقى فخر الإسلام، ما فيش مشكلة عشان ترجع الضمير إيه؟ صح، واخد بالك؟ طيب قال رحمه الله الفنوقض، أدي أول واحد، الفنوقض بالإيه؟ بالمستحاضة. وإيه كمان؟ والمدبر اللي احنا قلناه قبل كده. وإيه كمان؟ ومال الباغي. يبقى عندك إيه؟ كم نقد كده؟ ثلاثة. الصورة الأولى العلة الأولى والمعلول خروج النجاسة علة لانتقاض الوضوء، أوردوا على هذا نقضا، شوف أنا بشرح أهو، أوردوا على هذا نقضا مسألة الإيه؟ المستحاضة. أنت عارف المستحاضة ولا مش عارفها؟ اللي هي طبعا اللي بالتعبير العصري اللي عندها نزيف.

حيث وجد خروج النجاسة في المستحاضة ولم يترتب على ذلك انتقاض إيه؟ الوضوء. أجاب بإيه؟ أجاب فخر الإسلام ومن نحى نحوه بأن المستحاضة، اسمع كده الكلام، اسمع الكلام، بأن المستحاضة لم ينتقض. شوف خلي بالك، ده هو قال له لم ينتقض، مش قال له لا ينتقض، بأن المستحاضة لم ينتقض وضوءها لكونها صاحبة عذر ولرفع الحرج عنها. سيد الدفع مش بالحكم. طب هل ده دفع بالحكم؟ لا هو بيقول لي المستحاضة، هو بيورد المستحاضة بيقول لي حيث وجد خروج النجاسة فيها ولم يترتب على خروج النجاسة يأخذ انتقاض الوضوء. المفروض الوضوء ينتقض، المفروض أنا أقول لا بل وضوءها إيه؟ لا أنا قلت له إيه؟ أجبت أنا إيه بقى؟ المفروض الدفع بالحكم. هي الإشكال كله في إن هم أوردوا الأمثلة دي للدفع بالإيه؟ بالحكم، علما بأن هذه الأمثلة لا تتفق مع إيه؟ لا تتفق مع الدفع بالحكم، لأن الدفع بالحكم معناه كذا، معناه إن أنت بتدوس بالله يفتح عليك الحكم، فأنت المفروض أجاوب أقول له لا بل وضوءها إيه؟ منتقض، وأقول له بقى كذا وكذا وأعلل بقى وأوضح المسألة. لا أنا أجبت قلت له إيه؟ قلت له إيه؟ فأجاب عن هذا بأن المستحاضة لم ينتقض وضوءها لكونها صاحبة عذر ولرفع الحرج عنها. ما هو نفاه بالضبط. يبقى ده مثال للدفع بالحكم؟ لا مش مثال للدفع بالحكم. طب المثال الثاني، ها أجاب أيضا بأن المدبر، تعالى المثال الثاني بيقول له إيه؟ ملك بدل المغصوب علة لملك الشيء المغصوب، ورد نقضا صورة المدبر حيث إيه؟ ملك المغصوب منه البدل ولم يملك الغاصب المدبر، لأن المدبر غير قابل للانتقال من ملك إلى ملك عندكم. فأجاب فعلا، ده جواب الحكم، أجاب فعلا أيوة المدبر لم يدخل في ملك المغصوب منه. ليه لم يدخل في ملك المغصوب منه؟ لأن في ملك الغاصب، أقصد لم يدخل في ملك الغاصب. ليه؟ قال لأن المدبر يعني يترقب الحرية وينتظرها، فلم يصلح أن يدخل في ملك الغاصب، لأن ده واحد مترقب للحرية ومنتظر ليها، تدخله زي في ملك الغاصب وبعد كده يطلع ازاي من ملكه؟ هتعمل فيها ايه دي؟ ما هو المفروض ده سيده قال له انت حر بعد ايه؟ موتي. هو منتظر الحريه، واخد بالك؟ الله اعلم ما بيدعي على سيده وما بيدعيش، مش مسالتنا دي، واخد بالك؟ بس هو الراجل كل المساله ان هو ايه؟ قاعد بيعد ايام، الايام اللي سيده عايشها، واخد بالك؟ على اساس انه هيصبح بعد ذلك ايه؟ طليق، يصبح حرا طليقا، واخد بالك؟ فده منتظر، فده لم يدخل في ملك الغاصب نظرا لأنه ينتظر الحرية ويترقبها، حيث إن سيده قال له أنت حر بعد إيه؟ موت. فده منع من دخوله في ملك الغاصب. يبقى هو قال نفس الكلام اللي هو يبقى إذن في المثال الأول نفس المسألة، نفى الحكم ولم يثبت، وفي المثال الثاني برضه نفى الحكم ولم يثبت. طيب هل ده دفع بالحكم؟ لا. ده هو المفروض كان يثبت الحكم، مش ينفي الحكم ويؤيد كلامه، بس هو نفى الحكم وبين له أن الذي أدى إلى انتفاء الحكم وجود المانع. يبقى ده جواب بإيه؟ جواب بالمانع. ده هو بين له أن الإيه؟ بين له أن الحكم انتفى في الصورة الأولى لوجود المانع، والحكم انتفى في الصورة الثانية أيضا. ليه؟ دول عذر يعني. أيوة، ما هو ده مانع يا أخي، كونها صاحبة عذر ورفع الحرج ده مانع، كونها صاحبة عذر ده مانع، وكونه يترقب الحرية وينتظر الحرية، واخد بالك؟ ده مانع برضه. هو لولا كده ما كان دخل، ما هو لو كان قن خالص، لو كان عبد خالص، ما كانش بقى فيه مشكلة خالص. لو هو عبد خالص، واخد بالك، ما هوش لا مدبر ولا كلام زي كده ولا أم ولد ولا الكلام ده كله، ما كان دخل على طول في ملك المغصوب منه، في ملك الغاصب أقصد، وكانت المسألة بقت منتهية. لكن هو المشكلة إنه هو منع من دخوله في ملك الغاصب كونه ينتظر الحرية ويتركب الحرية ما ينتظرها، واخد بالك؟ يبقى إذن الجواب في المثال الأول والمثال الثاني، خلينا مع المثال الأول والثاني الأمس. الجواب في المثال الأول والمثال الثاني بنقول إيه؟ لا يصلح لا المثال الأول ولا المثال الثاني لا يصلحان أن يكون يعني لا يصلحان أن يكون نظيرين للدفع بالحكم. لا ده ينفع يكون نظير للدفع بالحكم ولا ينفع ده يكون مثال للدفع بالحكم. ليه؟ لأن صاحب هذه الأمثلة أو فخر الإسلام، خلينا نحدد بقى أقول كده، لأن فخر الإسلام رحمه الله أجاب في المثال الأول وفي المثال الثاني كذلك، أجاب بأن الحكم إنما تخلف، مش دفع بالحكم خالص أهو، أجاب بأن الحكم تخلف في المثال الأول وفي المثال الثاني بسبب وجود الإيه؟ المانع هنا والمانع هنا. هذه أول أمر، ما ده ليس دفعا بالحكم، بل بيّن رحمه الله أن الذي أدى إلى تخلف الحكم هو وجود المانع. طيب كويس، هذه أول أمر. الأمر الثاني إن كلام فخر الإسلام رحمه الله، هو طبعا كل الأمر ده إنه بيحاول يقول إن العلة ما لهاش علاقة. طب يا أخي شيل المانع كده وانت هتشوف العلة هتعمل إيه؟ العلة هتعمل عملها. يبقى الأمر ليس راجع للعلة، الأمر ليس راجع للإيه؟ للعلة. هي العلة ما فيهاش مشكلة، العلة لا إشكال فيها. طب خلي المرأة شوف يا ابن هذا اللي هو بيقولوا عليه إيه؟ النزيف اللي عندها، هينتقد وضوءها بعد ذلك ولا ما ينتقدش؟ هينتقد وضوءها. يبقى إذن العلة لا إشكال فيها، وإنما الإشكال إيه؟ في المانع. ما هو المانع ده عبارة عن إيه؟ المانع عبارة عن حائل، حائل منع العلة أن تعمل عملها. إذا الأمر ليس راجعا للعلة، وإنما الأمر راجع للإيه؟ للمانع. طيب كونه أجاب بالمانع بهذا الشكل بيوهم هذا إيه؟ هذا يوهم القول بتخصيص العلة، وهيأتي الكلام عن هذا. ده بيوهم القول بإيه؟ إن العلة تقبل التخصيص. يعني معنى إن أنت بتقول والله العلة لم تعمل عملها هنا لوجود المانع، هذا مفاده إيه؟ هذا مفاده أن العلة تقبل التخصيص. يعني العلة ممكن تعمل عملها هنا وما تعملش هنا، تعمل هنا وما تعملش. ليه؟ يقول بسبب وجود المانع. يبقى إذن بناء عليه العلة تقبل التخصيص، لأن التخصيص معناه إيه؟ التخصيص عموما معناه إيه؟ أنتوا عارفين التخصيص العام ولا مش عارفين التخصيص العام؟ التخصيص العام هو إيه؟ قصر العام. الله يفتح عليك. قصر العام على بعض أفراده. قصر العام على بعض إيه؟ يعني قصر العام على بعض أفراده؟ يعني زي مثلا الآية الكريمة اللي بتقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية هنا بتقول إيه؟ في أولادكم. أولادكم هنا عامة ولا مش عامة؟ عامة. وبناء عليه الآية هنا بتثبت الميراث لكل ولد، لكل إيه؟ ولد في أولادكم، سواء كان ولد لنبي، ابن نبي يعني، أو سواء كان قاتل أو غير قاتل وإلى آخره. طب تعالى معايا، هل فعلا الآية كذلك؟ لا، الآية مخصوصة، لأن طبعا مخصوصة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل شيئا، وبناء عليه فالابن القاتل إيه؟ لا يرث. طيب مخصوصة كمان بقول الرسول صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما فرقناه صدقة. يبقى كذلك إيه؟ يبقى كذلك مخصوصة بهذا الحديث، وبناء عليه يبقى إذن العام معناه قصر الإيه؟ يبقى التخصيص معناه قصر العام على بعض أفراده. فبعد ما كان بيتناول كذا وكذا وكذا وكذا كل الأفراد، أصبح بيتناول إيه؟ أصبح بيتناول بعض الأفراد دون بعض الأفراد. كذلك تخصيص العلة معناه إيه؟ تخصيص العلة معناه إن العلة بتعمل عملها في محال ولا تعمل عملها في محال أخرى. يعني إيه؟ ما هي العلة المفروض إيه؟ خليك معايا، العلة المفروض كل ما توجد في أي محل تعمل عملها، أي ما العلة توجد يترتب عليها حكمها، سواء في هنا أو هنا أو هنا أو هنا. طيب فأنت بناء على ذلك هو بتقول والله في مانع منع العلة أن تعمل عملها، عامل بالضبط زي المانع ده، عامل زي بالضبط المخصص اللي ورد على العام، فقصر العام على بعض الأفراد. كذلك المانع من شأنه أن يعمل إيه؟ المانع من شأنه أن يمنع العلة أن تعمل عملها في هذا المحل، إذا فهذا تخصيص العلة. طب وين الحنفية بيقولوا العلة تقبل المسألة ده تخصيص العلة؟ هل العلة تقبل التخصيص أو لا تقبل التخصيص عند الحنفية؟ تقبل. لا تقبل التخصيص عند الحنفية. العلة ما تقبلش التخصيص عند الحنفية. العلة لا تقبل التخصيص عند الحنفية. وما إيه رأي الحنفية في هذا؟ لا، هيأتي إن شاء الله الكلام عن رأي الحنفية في مثل هذه المواضع، فسيبين لك عند الحنفية وده تحقيق عند الحنفية إن العلة الحقيقية عند الحنفية مركبة.